ولازلنا في درسنا مع ما أورده الإمام مسلم رحمه الله عز وجل في أشراط الساعة، حيث اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من أصحابه يتذاكرون، فقال: ما تذكرون؟ وفي رواية: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وقد تكلمنا عن مقدمات هذا الحديث في مجلس الأمس، واليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عما يتيسر من الآيات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فأول آية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الدخان. أول الآيات التي وردت في هذا الحديث الدخان. والدخان دخان واضح يعم الناس جميعا، فيراه الناس جميعا دخانا يغشاهم، وهو كما في قول الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. وقد اختلف علماؤنا من السلف والخلف في الدخان الذي يعم الناس، هل سبق ووقع ومضى، أم أنه لا زال وسيقع في آخر الزمان؟ فذهب ابن مسعود رضي الله عنه وتبعه بعض العلماء، واختاره ابن جرير الطبري شيخ المفسرين، إلى أن الدخان قد وقع وسبق ومضى، وذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. وهذه قاعدة أهل السنة والجماعة، أن المسلم يقول بما علم ويمسك عما لم يعلم، فلا يتخرس ولا يذكر شيئا من عنده. فعندما قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، قال أهل السنة والجماعة: الرحمن على العرش استوى كما نفهم من كلمة استوى، على سبحانه واستقر وارتفع، من غير تكييف ولا تشبيه. ولكنهم قالوا لما لا يعلمون: الله أعلم. فقالوا: الكيف مجهول، الله لم يعلمنا كيف استوى، فنكل العلم إلى الله. كذلك في أشراط الساعة لا يتخرس المسلم فيقول: إن الساعة ستقوم في السنة الفلانية. يا أمة محمد، النداء الأخير، فهذا من التخرس. وإنما يقول المسلم في أشراط الساعة ما علم، فيعد الأشراط ويبين الأحوال. أما ما لم نعلم به لا في الكتاب ولا في السنة فلا يجوز أن نتخرس به، لا يجوز أن نتخرص به، ولا يجوز أن ننزل الأشراط على الوقائع إلا بدليل، وإلا قلنا الله أعلم. فهذه قاعدة شريفة منيفة يضعها ابن مسعود رحمه الله عز وجل ورضي عنه في أول كلامه، حيث قال: من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم. قال الله عز وجل لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. والقول بلا علم من التكلف. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وسأحدثكم عن الدخان، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشا إلى الإسلام فأبطأوا عليه ولم يجيبوه، فقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، أي يصيبهم القحط 7 سنين. اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة أي قحط، فحفت كل شيء أي أكلت كل شيء، حتى أكلوا الميتة والجلود، حتى جعل الرجل يرى بينه وبين السماء دخانا من الجوع. من شدة الجوع أصبح الرجل إذا نظر يرى دخانا، فهذا هو الدخان. قال الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال رضي الله عنه: فدعوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أفيكشف العذاب يوم القيامة؟ أفيكشف العذاب يوم القيامة؟ قال: فكشف ثم عادوا في كفرهم، فأخذهم الله يوم بدر، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، يعني يوم بدر. و عند البخاري ومسلم أيضا عن مسروق بين سبب كلام ابن مسعود، قال: كنا عند عبد الله جلوسا وهو مضطجع بيننا، فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن قاصا عند أبواب كندة يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله وجلس وهو غضبان: يا أيها الناس اتقوا الله، من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. ثم ذكر ما ورد سابقا. إذن ابن مسعود رضي الله عنه يرى أن آية الدخان قد مضت في هذا الزمن، وذهب بعض العلماء ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما فيما صح عنه، وبعض العلماء من السلف والخلف إلى أن آية الدخان لم تقع وأنها ستقع في آخر الزمان. ولا شك أيها الإخوة أن آية الدخان العظمى التي هي علامة قيام الساعة لم تقع، وإنما ستقع بين يدي الساعة، بدليل هذا الحديث الذي معنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها بين يدي الساعة. وجاء في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة دخانا يملأ ما بين المشرق والمغرب، يمكث في الأرض 40 يوما، فأما المؤمن فيصيب منه شبه الزكام، وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران، يخرج الدخان من أنفه وعينيه وأذنيه ودبره. قال ابن حجر رحمه الله: روى الطبري عن حذيفة مرفوعا في خروج الآيات والدخان، قال حذيفة: يا رسول الله، وما الدخان؟ فتلا هذه الآية، قال: أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكام، وأما الكافر فيخرج من منخريه وأذنيه ودبره. قال الحافظ ابن حجر: إسناده ضعيف. وضعف الحافظ ابن حجر كل الأحاديث التي وردت في هذا المعنى، لكن قال عقب ذلك: لكن تضافر هذه الأحاديث يدل على أن لذلك أصلاً. فنقول أيها الإخوة إن الدخان ثابت وإنه سيخرج في آخر الزمان، وأما هيئته فما روي من أحاديث مشعر بهذا لكن لا يجزم به، لأن الأحاديث لم تثبت بأسانيد صالحة حتى يجزم بالهيئة. قال بعض العلماء واختاره القرطبي الذي يقتضيه النظر الصحيح حمل ذلك على قضيتين مختلفتين، فالذي ذكره ابن مسعود وقع وهو دخان خاص بقريش، والآية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ستقع بين يدي الساعة. طيب ابن مسعود قال إنهم دعوا بأن يكشف عنهم العذاب ويوم القيامة لا يدعى ولا يكشف، والجواب أن هذا ليس في يوم القيامة وإنما من مقدمات يوم القيامة في أشراط الساعة، فلا يبعد أن يدعو الناس إذ ذاك فيكشف الله عنهم العذاب، لكنهم لا يفون بعهدهم. وقول ابن مسعود رضي الله عنه كما تلحظون يا إخوة من قوله لم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم.